الصغير الذي لم يبلغ إذا قتل عمدا أو خطأ فماذا يلزمه؟ يلزمه ويلزم أهله الدية، وأما أن يقتل فلا، ما يقتل ولو كان متعمدا. والله المستعان. رفع القلم عن 3 ومنها الصغير حتى يبلغ، لكن لئلا يهدر دم ذلك الشخص فله الدية.